إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله الله سبحانه وتعالى أميتاج سكو يمشو يوم القيامة ikatajwa kwa majina mingi sana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yote hayo kututahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kutojiandaa kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala akafikia kutuambia Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah iogopeni siku ile mtakapokutana na kuregeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun siku hiyo kila nafsi italipwa kwa kile kilichochuma hapa ulimwenguni na hakuna yeyote atakayedhulumiwa siku hiyo ibadallah wengi katika watu leo wamevama katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na yasikitisha zaidi iwe huyo aliyevama katika maasiya ni mtu anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na aamini siku atakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuulizwa kwa yale aliyoyatenda Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul mutaffifin alipowazungumzia wale wanaopunja katika mizani akauliza swali zito ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ولا تليفامك كمعصية والعياذ بالله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يه هوا ذني هوا أمينك ويكسيك وتففلي ومبري الله سبحانه وتعالى ليوم عظيم الله سبحانه وتعالى أكي ينازي سيك وسيبني سيك كبوة سيك عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين siku hiyo watu watasimama mbele ya Mola wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala Mola wa ulimwengu wote akieleza subhanahu wa ta'ala urefu wa kisimamo cha siku hiyo تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aeleza urefu wake. fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, miaka 50,000. watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ili wahesabiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuonya sana katika kitabu chake, lakini kama alivyosema, innahum yarawnahu ba'ida wanarahu qariba, wengi katika watu waona kuwa siku hiyo iko mbali. Allah subhanahu wa ta'ala sema na sisi tuiona iko karibu mno. ya ayuhan nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni na mumwogope Mola wenu mlezi. inna zalzalata saati shay'un adhim, hakika tetemeko la siku ya kiyama ni jambo kubwa sana. yauma taraunaha, siku mtakapoiona hiyo. tadhharu kullu murdi'atin amma ardi'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى سمع سكويو يولي عني نيشا أتسهاو كلا نتوك نيشا نكيل من يوجوزيتو أتأنغش يوجوزيتو وكسكويو na utawaona watu ni kama walevi. Wallahi si walevi, ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokali katika siku hiyo hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aeleza urefu wake miaka 50,000. Hivi ndivyo itakavyokuwa hali za watu. ibadallah, inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhab al-akhirah ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة, حقيقة كتكهاي كنا إشارة كوالي وانا يقف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس, سكويو ndio siku ambayo watu wote watakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. siku hiyo watu wote watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na hofu, na ni siku ambayo kila mmoja wetu ataishuhudia. usione imeakhirishwa bali ni kwa wakati aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. yauma yati la takallamu nafsun illa biidhnihi, itakapokuja siku hiyo hakuna yeyote ataweza kuzungumza chochote isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. wa'anat alwujuh lilhayy alqayyum, Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo atawafanya waja wake wasimame, wale wema wana yao na wale waovu watakuwa na yao mabaya, waliyadhu billah. ibadallah, ni siku nzito hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumzia. fa idha nuqira fi an-naqur fa dhalika yawma idhin يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذه صفة أنا أزيزمزيا نيولي علي يومبا سكوية وسامة بندي لتكبو بوليس وبرقوم. فذلك يومئذ يوم عسير والله سكوية تكوى سكو زيت وسانة كما كفيري haitakuwa nyepesi siku hiyo. Huu ni wasifu anaotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika yukhawifu Allah bihi ibada ya ibadi fattaqun aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. katika sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ya siku ya akhirah, ameita kuwa siku hiyo itakuwa ni siku nzito sana. ibadallah, kwa uzito wa siku hiyo yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fa idha nufikha fi as-suri فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور بند لتكب بوليس وبرقوم فلا أنساب بينهم يومئذ سكويو وات وتسهاو نسبزاو نوغو وتمسهاو نوغياكي بابا تمسهاو متوتواكي na mtoto atamsahau mzazi wake, hata mama atamsahau mtoto wake na mahaba aliyokuwa nayo juu ya mtoto wake. Fala yansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun, pamoja na kuwa siku hiyo watasahau nasaba zao, wallahi hawataulizana siku hiyo. Hakuna mmoja atakayemuulizia mwenzake kwa uzito wa siku hiyo. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. سكويو mtu atamkimbia ndugu yake, atamkimbia baba yake na mama yake, atamkimbia mke wake bali na watoto wake. Sababu nini? لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه, kila mmoja siku hiyo ana lake linalomshughulisha, ana mambo mazito yaliyoko mbele yake. Allahu subhanahu wa ta'ala katika suratul mu'minun baada ya kuitaja aya fa idha nufikha fi as-suri fala ansaba bainahum yawmaidhin wala yatasaalun, akataja jambo zito litakalotokea siku hiyo. Faman thaqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون, wale ambao mizani ya amali njema itakuwa ni nzito kwao, basi hao wamefaulu. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ومن خفت موازينه, na wale ambao mizani yao ya amali njema itakuwa hafifu, upande wa amali mbovu ukawa na uzito. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم, hao ndio waliokula hasara waliaadhu billah, wamezikhasiri nafsi zao. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. عباد الله, hakuna khasara kama mtu kuihasiri nafsi yake na wale anaowapenda siku ya kiyama. الله سبحانه وتعالى سيما ألا ذلك هو الخسران المبين حكونا خسارة كما سكوئيو يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب سكو أمبايو الله توكسانيا كتك سكو يكوكسانيو واتو هيو نيو يتكوى سكو يواتو كبنجانا إكيو لمدلوم مزاكو jua kuwa amali zako njema atapewa yeye. Dhalika yaumu taghabun, na ikiwa huna amali njema basi zitabebwa amali mbovu zake yeye ubandikwe wewe kwa sababu ya dhulma uliyoifanya katika huu ulimwengu. Ibadallah, indharun min rabbil ibad arrahman arrahim yaqulu lana واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله يوغبني سيكم تكبرجيا كو الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. عباد الله, kila mmoja wetu aingie katika maneno haya, ma minkum min ahadin, hakuna yote kati yenu nyinyi, illa sayukallimuhu rabbuhu, isipokuwa atazungumza ana kwa ana moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mkalimani baina yao. Fayanduru aymana minhu فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متوم صلى الله عليه وسلم أتواني سكت تكاو سماما بلي الله سبحانه وتعالى نولي أتكيك ونخوف bila shaka atakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo sababu ya yeye kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika maneno mazuri ya watu wema walio na akili aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala, wasema rabbana innaka jami'u an-nas liyawmin la rayba fih إن الله لا يخلف الميعاد. أمل واتم لازم حكيك ووو توكسان يواتو كتك سيكو ومبايو هين شاكا دنياك حكونا شاكا إكو سيكو ومبايو تتسماما بلي الله سبحانه وتعالى تمجيان دا ذبي ككتاننا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.